القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء جديد يجمعنا مع أصحاب الأنامل الذهبية من المبدعين الكبار الذين يقومون برعاية الموهوبين والناشئين في تجربة جديدة لبرنامج الأنامل الذهبية. يخرج ميكروفون البرنامج إلى المكان الذي يعرض فيه الفنانون أعمالهم. نسجل من معرض ريشة عالمية بأيدي عربية الذي يقام برعاية الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي، والذي تم افتتاحه في قاعة الفن بجريدة الأهرام. هذا المعرض أصدقائنا يقدم رسالة حقيقية للفن التشكيلي. قام برعاية هذا المعرض الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن، وكيل نقابة الفنانين التشكيليين. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عادل. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أيضا الفنانة التشكيلية الأستاذة الدكتورة علا يوسف، أستاذ الرسم والتصوير بالجامعات المصرية والعربية والعالمية. أهلا بك دكتورة علا. أهلا وسهلا بحضرتك، سعدت بك حبيبي. معنا أيضا المنسقة للمعرض الفنانة التشكيلية علا إبراهيم. أهلا وسهلا بك يا أستاذة علا. أهلا بحضرتك، شرفت بك. معنا كومسير المعرض الفنان التشكيلي مصطفى الدواخلي. أهلا وسهلا بحضرتك مصطفى. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، نورتينا. معنا الفنانة المبدعة حياة العوام. أهلا بكي أستاذة حياة. أهلا بحضرتك أستاذ جيهان. أهلا بيكي. أهلا. معنا الفنان صاحب الصوت والإبداع الجميل الفنان محمد شريف. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك من وراء الدنيا. نبدأ بالدكتور عادل عبد الرحمن ورسالة حقيقية للفن الحقيقي في مصر يقدمها هذا المعرض من وجهة نظر الدكتور عادل عبد الرحمن. الحقيقة أنا سعيد جدا بالمعرض وبمعارض الفنون التشكيلية بشكل عام، لأن طبعا الفن التشكيلي هو بيمثل جزء لا يتجزأ من حياتنا، يتغلغل في حياتنا من أول ما بنصحى لحد ما ننام وإحنا بنمارس الفن. الفن الحقيقة أن يكون الإنسان يعبر عن نفسه من خلال الرسم والألوان والصوت، بيعمل نوع من التواصل مع الآخرين، فده شيء مهم جدا. ومثل هذه المعارض طبعا أولا بيكتشف المواهب وخاصة البراعم الصغيرة، وبيعمل على تنمية هذه البراعم، وبيعمل على عرض الأعمال الفنية. كثير من الفنانين ما بيقدروش يعرضوا شغلهم لوجود صعوبات كثيرة، فمثل هذه الأنواع من المعارض أو التنظيمات هي بتيسر على الفنان سواء الطفل الصغير أو الأكبر أو المراحل المختلفة كيف يمكن أن يعرض أعماله الفنية وإنتاجه الفني، كيف يمكن أن هو يسوقه، وكيف أن الناس تراه وممكن تتحدث عنه، في يعني بيحسسه باللذات بتاعته، بيشجعه على الممارسة وعلى إنتاج أعمال فنية أخرى. وده مهم جدا، لأن طول ما احنا بنمارس العمل الفني وطول ما الإنسان بيمارس العمل الفني هيحل مشاكل كثيرة جدا ممكن نقدر عليها بالفن بإذن الله. الفنانة الدكتورة علا يوسف، أنت أكاديمية، التمازج والالتقاء بين العلم الأكاديمي وبين الفن التجريبي وبين الفن الحقيقي حتى للهواة الذين لا يدرسون الفن، كيف يتحقق من خلال هذه المعارض مثل معرض الليلة، معرض ريشة عالمية بأيادي عربية؟ في الحقيقة أنا سعيدة أننا بصدد تظاهرة فنية رائعة لكل الفنانين مع الاختلاف في الفروق الفردية من السن في الأعمار عندنا من أول مرحلة الابتدائية من أولى ابتدائي والتانية ابتدائي لحد الشباب لحد كبار الفنانين وعظماء الفنانين اللي موجودين بالمعرض. في الحقيقة الأعمال المقدمة كلها مستواها عالي جدا ومستوى راقي. احنا بصدد تظاهرة فنية موجودة في المعرض، موجود عندنا مختلف الأعمار وفي فروق فردية كبيرة جدا من المشاركين بالمعرض. بنلاحظ هي عدد كبير من العارضين بيتناولوا الأعمال بتاعتهم من خلال تقنيات فنية مختلفة ومن خامات مختلفة، فبيختلف فيها التأثير والتعبير والفكر والفلسفة والإبداع والابتكار اللي بيعبر عنه كل فنان داخل القاعة، واحنا بمكان عريق، فده شيء رائع، صرح ثقافي كبير جدا لكل شخص وكل فنان على مستوى الجمهورية. بدعم أنا والدكتور عادل فكرة المعرض اللي احنا بصدد النهاردة، سواء المجموعة الجميلة اللي احنا قاعدين معهم النهاردة زي الأستاذ مصطفى الدواخلي والفنانة الجميلة علا إبراهيم والأستاذ محمود الببلاوي، كل المجموعة دي تكتفت مع بعض علشان تحقق النجاح اللي احنا بصدد اليوم، وده بيكون ليه العائد الكبير جدا اللي بيساعد كل الشباب بتوعنا على مستوى الجمهورية ان هو يخطو نحو علم وفكر وثقافة كبيرة جدا، عشان الفن في البعض بيفتكره ان هو مجرد هواية بنعملها، هو ليه دخل في كل حياتنا بيأثر على حضارتنا. لولا الفن ما كانتش تواجدت الحضارة المصرية القديمة، الحضارة المصرية القديمة تسجلت بسبب الفن، وعشان كده عرفنا الفن منذ القدم كان شكله ايه، واختلفت الحضارات واختلف الإرث الحضاري على مستوى الجمهورية، وده اللي خلى العالم كله يعرف ان في حضارة مصرية. فانا بحس ان كل الفنانين اللي بياخدوا على عاتقهم يعملوا مؤسسات او يعملوا جمعيات او يعملوا اي نشاط يساعد ويخدم الحركة التشكيلية، انا بساعد ده انا والدكتور عادل علشان نعمل محو أمية الفن التشكيلي. القائمين على هذا المعرض الراقي الجميل الفنانة علا إبراهيم تحمل عبئا كبيرا، هي والفنان مصطفى الدواخلي والفنان محمود الببلاوي، عبء كبير لهذا المعرض في التنسيق والإقامة والعرض مع الفنانين الكثر. لماذا كل هذا المجهود في رأيك الفنانة علا إبراهيم؟ ما الذي يستحق أن يكرسه هذا المعرض؟ من وجهة نظري المعرض اللي أنا بعمله عليه إن أنا بعرض في مجموعة من الفنانين ما بيقدروش يعملوا معارض يعرضوا شغلهم، فأنا بجمع المجموعة دي بيبقوا معايا في جميع المعارض اللي بقيمها، جميع أنواع الفنون بتبقى متواجدة معايا. أكتر حاجة بسطاني إن في من ذو الهمم مشاركين معايا، ده تاني لقاء ليهم معايا، جميع الفئات من دكاترة الفنانين كبار متواجدين معايا، دي أكتر حاجة بسطاني وفرحاني جدا. يكفي إقبالهم معايا ويكفي روحهم ويكفي ترحيبهم، مبسوطين جدا معايا في المعرض. فأنا بشكر طبعا في المقام الأول للدكتور عادل عبد الرحمن وتشرفني والدكتورة علا يوسف، ومشكرة جدا لمجهود الفنان محمود الببلاوي والفنان مصطفى الدواخلي، ويعني يا رب يكون المعرض عجبكم. متشكرة جدا. الفنان مصطفى الدواخلي كما أجمع الفنانون الكبار دكتور عادل عبد الرحمن، الدكتورة علا يوسف، الفنانة علا إبراهيم على أن الفن رسالة. كيف تتحقق رسالة الفن من خلال مثل هذا المعرض، ريشة عالمية بأيدي عربية، وخاصة أنه المعرض رقم 2 والتجربة الثانية لهذا المعرض؟ أنا بتجربتي الشخصية أنا عانيت في الفن التشكيلي فترة كبيرة للغاية، علشان تقدر أنت تقنع الآخرين بنفسك أولا يكون عندك إيمان قوي جدا بنفسك، وفي مراحل كبيرة الفنان بيعدي عليها، من ضمن المراحل دي ممكن قوي يفقد فنه، ممكن يفقد أشياء كتير. نفس الفنان بيستفاد من كل القيم دي، أولا الفن غذاء للروح، بعد كده تهذيب الإنسانية نفسها، يعني أنك أنت تقعد قدام لوحة مجرد انك بتنقل الطبيعه بصعوبه للغايه، وكل الوقت انت تقول سبحان الخالق فيها، اجيالنا اللي طالعه دي تبقى مهذبه نفسيا، مثقفه فنيا، يعني بنحاول وربنا سبحانه وتعالى يدعمنا جميعا لكي ننفع نفسنا وفنانين الآخرين. شكرا جزيلا لحضرتك. معنا أيضا الفنانة المبدعة حياة العوامري. أهلا بك أستاذة حياة. أهلا بحضرتك أستاذ جيهان. أهلا بك. الفنانة حياة العوامري شاركت في العديد والعديد من المعارض المختلفة. ماذا يمثل معرض ريشة عالمية بأيدي عربية اليوم للفنانة حياة العوامري؟ المعرض النهاردة حاجة جميلة ومبدعة جدا. هو أنا لاحظت أنه بيضم عدد كبير قوي من الفنانين، منهم موهوبين وأكاديميين، وده في حد ذاته بيدي فرصة أن المتلقي يشوف شغل الأكاديمي والشغل الهاوي والمدارس المختلفة، وكمان من كل مكان بيشارك، حتى ممكن يكون في معانا ناس هنا مش مصريين كمان. فالتنوع ده في حد ذاته بيبقى شيء مبدع جدا. فكرة تبني الكبار للمبتدئين والصغار هل تحققت في هذا المعرض، معرض ريشة عالمية بأيدي عربية؟ بالفعل كده. أنا حتى لما بشوف فنانين لسه مبتدئين وبيسألوا، بيقفوا قدام لوحات لفنانين كبار وعالميين بصراحة، بيسألوهم ده معمول ازاي، ده بيضيف كتير للمبتدئ يعني، ويستفيد من المعارض اللي بالشكل ده. حين تشارك الفنانة حياة العوامري في أحد المعارض، الهدف الأساسي يكون؟ طبعا أبقى فرحانة قوي وأنا بعرض شغلي، وأحس إن أنا وأنا بأحاكي أو أنا ببقى مع فنانين كبار وأكاديميين، بحس بشيء من السعادة البالغة، وكمان أنا بستفيد منهم جدا جدا يعني، بيضيفوا ليا كتير بصراحة يعني. إذن هي فكرة التبادل الفني في المعارض المختلفة. بالضبط كده، التبادل الفني وتبادل الخبرات والحوارات مع الفنانين الكبار، بيضيف معلومات كثيرة قوي لكل فنان مبتدئ وعايز يبتدي ويمشي بقى في مسيرة الفن. سعدنا بوجودك وبلقائنا معك الفنانة حياة العوامري. شكرا جزيلا. ألف شكر لحضرتك. ألف شكر يا فندم. الدنيا ليل والنجوم طالعة تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر، أني بدأت الفنون وفي ذكرها شريف. معنا يمثل امتزاجا للفنون، الفن التشكيلي مع الغناء مع الكلمة الراقية والشعر. يقول لنا إن الفن كل متكامل، سندع له دقائق قليلة للكلمات ومساحة أكبر للغناء لنسمع صوته. تفضل الفنان محمد شريف. أولا بحيي حضرتك على المقدمة الجميلة. من الملاحظ جدا إن الطبيعة بتعلمنا كل يوم التمازج مع الجمال ومع الألوان. يعني لما يثبت علميا ان رؤية لون السماء ولون المياه ولون الخضرة بيقوي النظر، اذا احنا بنندمج مع الالوان المختلفة. لما بنتفرج على الادغال، بنتفرج على مياه نيوزيلندا الصافية، بنتفرج على الفواكه المختلفة اللي في جنوب شرق اسيا، في امريكا الجنوبية، هنا بنلاقي نوع من التوحد مع الطبيعة. اللون الأحمر ده بيمثل إيه؟ لدرجة إن احنا عرفنا إن الألوان في العلاج بالألوان. طيب إيه فايدة التغذية البصرية اللي احنا بنعملها لنفسنا؟ احنا بنعمل نوع من أنواع التغذية لوجداننا، بنندمج مع الطبيعة من خلال الجمال، وبنفرغ الطاقة النفسية في شكل هذه الألوان وهذه اللوحات. لو في شيء أولى بالمحو والإزالة من هذه الدنيا هو الكبح، والجمال والألوان والفن والإبداع بيقوموا بالدور ده بكفاءة كاملة جدا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لا يكون فنانا مبدعا إلا من كان إنسانا في موهبته، يعني يكون عنده الموهبة الإنسانية. موهوب إنسانيا هتلاقي نفسك بتبدع في كل الأشياء، وإحنا شعب بيندمج مع الطبيعة من خلال حاجتين: حضارة بلاد الأنهار، إحنا على نهر النيل وبننتمي كمان لحوض البحر الأبيض المتوسط، فإحنا عندنا الجمال. إحنا بنلاقي الأم وهي بتنايم طفلها بالليل بتقول له نام يا حبيبي نام وتغني له، أو الفلاح الجميل اللي ساند على الشجرة ومعدي خبير زراعي روسي بعد قوانين الإصلاح الزراعي يمين ياخد عين من عيوني ويرجع لحبيبي. فالخبير الزراعي بيقول للمترجم اللي معاه، هو بيقول للراجل ده، قال له بيقول كذا، قال له مش هرجع له، قال له أنت مش فاهم. ده هو يقصد التعبير المجاز، يعني هو مستعد يضحي بكل رخيص وغالي. فالفنون كلها باعتبارها نوع من أنواع استنطاق الذات، هي اللي بتسجل التاريخ، وهي اللي بتسجل الإبداع، وهي اللي بتسجل كل شيء. حضرتك بتقري قصة أو بتسمعي أغنية أو بتشوفي لوحة، بتستدل منها على كل شيء الخاص بشعب معين، لأن الفن ينبع من الروح وينبع من الصدق، فهو ينبع مرة واحدة. نسمع الفنان محمد شريف هو يعرفنا بفنه الصوتي الجميل. تملي في قلبي يا حبيبي وأنا عايش غريب عنك، تملي ولا أنت داري بي، أنا بشكي لب منك. تملي في قلبي يا حبيبي وأنا عايش غريب عنك، تملي ولا أنت داري بي، وأنا بشكي إليك منك، أنا بشكي إليك منك يا حبيبي. يا ساكن في الهوى قلبي وساكن في الديار داري، يا ساكن في الهوى قلبي وساكن في الديار داري، جمالك كل يوم جنبي آسرني وانت مش داري، معاك بعنيا وكفاية تنور لي يا دنيايا، معاك بعنيا وكفاية تنور لي يا دنيايا، أنا بشكي لك منك يا حبيبي. الله الله على الإبداع الجميل. شكرا للفنان محمد شريف. شكرا لكم مستمعي الكرام، كنا في هذه التجربة المتميزة المختلفة من برنامج الأنامل الذهبية في حلقة خرجنا فيها بميكروفون البرنامج إلى حيث المبدعون يعرضون أعمالهم. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.